ويسأل أيضا عن الكلام في الشيخ علي الحلبي وكذا، ويقول يعني نريد الكلام فيه. الشيخ علي الحلبي تكلم العلماء فيه وحذروا منه، وهذا الرجل قد تقلب كثيرا، فوتارة يكون على الجادة وتارة يتحول مرة ثانية، وعنده مبدأ الموازنات كثيرة جدا، وقد مدح وأثنى على مشايخ مصر الذين جرحهم العلماء، والذين تورطوا في الثورات وتورطوا في الخروج على الحاكم الظالم، وورطوا الأمة وقربوا أهل البدع والخرافات والضلالات ورفعوا لواء الإخوان. فإن كان الشيخ علي الحلبي ينكر على الإخوان وينكر على الديمقراطية كما كان في الرسائل له كثيرة، فلماذا لا ينكر على هؤلاء؟ وإذا كان الإنكار على هؤلاء بينا بالنسبة له، فلماذا لم يصرح بهذا؟ لماذا لم يصرح بهذا؟ فأنا أرى أن الشيخ علي في الفترة الأخيرة صار يشتد على يعني إخوانه في مسألة الجرح، حتى يقول بأن بعض الناس يجرح وبعض الناس كيت وكيت وكيت وكيت، وأقل السقطة يستغلونها. نحن نرجو ممن عرف السنة يوما ما وشمم العلماء أن يبقى على السنة حتى ترفعه السنة، لأن الشيخ علي لن يجامل، أو غير الشيخ علي، لا أحد يجامل أحدا. فمتى ما أظهر الواحد السنة رفع بها، ومتى ما ترك السنة ورضي لنفسه بالدون وأن يكون في الفئة التي تظهر منهج الخوارج ومنهج المعتزلة ومنهج هذا وذاك وكذا، فهذا يتحمل ما يأتيه. فلماذا الشيخ علي أو غير الشيخ علي يستبدلون السنة بغيرها ويستبدلون أهل السنة بغيرهم؟ فلابد للشيخ علي وغيره من الرجوع إلى السنة والكلام بالسنة وبالدليل وبالأثر، وأن يكون رحمة على أهل السنة، وأن يرفق بهم، وأن يبينوا المنهج، وأن يعلموا أن أخطاء مثل حسان أو غيره أو الحوين أو غيره ليست أخطاء سهلة، فهؤلاء قد قدموا لأهل البدع كالإخوان وغيرهم أفضل الهدايا وأعلى الهدايا، وذاب المنهج السلفي الآن في مصر، ذاب المنهج السلفي في ضمن منهج الإخوان، لقد صار السلفيون، ونحن علمنا هذا، صار السلفيون يرفعون أصواتهم بمدح الإخوان، وصاروا يثنون على الإخوان وغير هؤلاء، وكلامهم موجود، فصاروا يثنون عليهم. ولما يعد الناس اليوم في كثير من أحوالهم يفرقون بين منهج الإخوان وبين المنهج السلفي، وكل هذا لما مرروا هذا المنهج بدعوى المصالح والمفاسد في الوضع السياسي الحالي، ونسي هؤلاء أن هذا الحزب هو حزب الإخوان إنما تمكن بمنهجه. وأنا أسأل الشيخ علي أو غيره من الشيخ حسان أو الشيخ حوين أو كذا، أنا أسألهم أين مدح الإخوان للمنهج السلفي؟ أعطونا مدح الإخوان للمنهج السلفي، أعطونا كلامهم مثلما تتكلمون أنتم. فينبغي في هذا العصر أن نشتد على أهل البدع، وأن نبين السنة، وألا نترك المجال لأحد يتكلم هنا أو هناك. ولهذا أنتم تحملون على أهل السنة إن تكلموا فيكم، تريدون أن تخطئوا وأن تلبسوا على الناس وأن يختلط منهج أهل البدع مع منهج أهل السنة، ولا تريدون أن أحد يتكلم عليكم بموجب أنكم ذكرتم على منابركم عبارات عامة، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف. أين التطبيق الواقعي لهذا؟ أين التطبيق الواقعي؟ فأنا أناشد كل شيخ شم رائحة السلفية يوما ما أن يحافظ عليها. نحن لا نحتاج يا أخواني، ولا ننتظر أن الإمام أحمد يأتي يتكلم في الإخوان اليوم، ولا ننتظر شيخ الإسلام ابن تيمية يجي يتكلم في الإخوان اليوم، أو يتكلم في دعاة أهل البدع والضلال اليوم. هل ننتظر هؤلاء يأتونا؟ مات هؤلاء. فينبغي أن ننشط في تعليم السنة وأن نبين السنة للناس. فإن قال الشيخ علي الحلبي هؤلاء ليسوا إخوانا ولا من الإخوان المسلمين، نقول والذين يوالون الإخوان المسلمين أليسوا منهم؟ فإن الرجل يعرض بمخالطته لأهل البدع، يعرف بهذا. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن الربيع بن صبيح وعن بطانته فقالوا القدرية، قال إذن هو قدري. ويا شيخ علي، يا شيخ علي الحلبي، هذا ابن سيرين رحمه الله تعالى أبى أن يسمع من أهل البدع الآية والحديث. اللالكائي رحمه الله تعالى ذكر أن رجلين من أهل البدع دخل على ابن سيرين فأراد أن يقرأ عليه الآية، قال لا، طب نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال رجل له لما لم تسمع الآية أو الحديث، قال إني خشيت أن يقرأ الآية فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. فلست يا شيخ علي ولا غيرك أسلم قلبا من ابن سيرين، لابد من التحذير والبعد عن هذا الوحي. وهذا أيوب، ومن كأيوب في عصرنا الآن لما أراد رجل أن يسمع منه أن يقول له الكلمة قال ولا نصف كلمة، ولا نصف الكلمة. هذا أمر ينبغي أن نشتد فيه ونبين في زمن يراد، لا أقول لأهل البدع أن يعني يتقربوا من أهل السنة وأهل السنة يتقربوا من البدع ويكون الجميع واحدا ولا فرق بينهم، بل حتى مع النصارى نحن في زمن الآن ندعى للتقارب مع النصارى وندعى للتقارب مع الشيعة. فإذا كنتم تشتدون في فكرة التقريب مع النصارى وفكرة التقريب مع الشيعة، فلماذا لا تشتدون في التقريب مع أهل البدع؟ وراجعوا كلام أهل العلم. فنحن ننأى للشيخ علي الحلبي أو غيره من هؤلاء، ننأى أن يرضى لنفسه أن يبقى مثنيا على أهل البدع، وإذا جاءه النقد من أهل العلم الأثبات احمر أنفه وانتفخت أوداجه وصار يحمل عليهم. لا، ليس عيب الإنسان يرجع لأهل العلم، بل الواجب على الإنسان يرجع من إلى أهل العلم، والواجب أن الإنسان إذا ينبه على خطأ أن يتنبه إليه. فالسنة تحتاج الجميع، ومنهج الحق يحتاج الجميع. وأنا أقول هذا وأتمنى من كل قلبي أن يكون الجميع على السنة وأن يعود الجميع إلى حضيرة السنة. أما إذا أبى أناس إلا أن يبقون على ما هم عليه وأن يستحسنوا ما هم عليه، فالرد الرد والبيان البيان والتحذير التحذير، فإن السنة لا تعرف المجاملة. هذا لابد أن نتميز بسنتنا وبمنهجنا وبأصولنا. هؤلاء مشايخ مصر الذين تورطوا الآن، أين ردودك عليهم؟ أين ردودك عليهم؟ فين هؤلاء الذين في اللجنة الدستورية الآن يضعون الدستور ويشاركون فيه؟ فين ردودك عليهم؟ هؤلاء الذين اطبعوا في أحضان الأخوان، أين ردودك عليهم؟ هؤلاء الذين نزلوا إلى الميادين والساحات ولم يكن نزولا عفويا، إنما هو إظهار منهج، منهج الإنكار على طريقة المعتزلة، منهج عزل الحاكم الظالم على طريقة الخوارج، فين البيان؟ أين الأصل؟ عند أهل السنة الجماعة في الاجتماع على الكتاب والسنة، وهؤلاء يجعل أمة أحزابا. وأنت كم حذرت من الحزبية وكم حذرت من الغلو في باب الحاكمية؟ هؤلاء طيب أليس عندهم هذا الآن؟ هذا تطبيق عملي لما كنت تقول من قبل. فلابد إذن أن تشتد عليهم ولا ترضى لنفسك أن تكون مع هؤلاء، ولا ترضى لنفسك أن ترتمي في أحضان هؤلاء. لا، انأ بنفسك وارفع كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا ترضى بأن تكون مع هؤلاء ولا على أمثال هؤلاء. نحن لسنا على استعداد أن نخسر كل يوم رجلا، مثل ما يقول المأربي ونحن نسأل عن الإخوان، وهو يقول بأن حسن البنا سلفي وكذا، وقد ناقشناه وتراجع عن مسألة أنه سلفي ثم تراجع إلى قوله من أهل السنة. أهل السنة عند الإطلاق معروف هم من كانوا على السنة، فهل البنا كان على السنة؟ لماذا هذه العبارات؟ ويقول ما أدري أقيمت عليهم الحجة أم لا. الإخوان، هل نقيم الحجة على الإخوان؟ لسه نقيم الحجة على الأخوان الآن؟ أين كلام العلماء فيهم منذ القديم؟ وأين منهجهم؟ أمامكم. فمنهج التميع هذا ما يصلح. الآن أهل البدع اشتدوا على أهل السنة، ونحن نرى في المقابل بينما أنتم يحصل هذا التميع مع أهل البدع، نرى في المقابل شدة من أهل البدع على أهل السنة. ولهذا أنا قلت لكم من قبل، أين مدح الإخوان لأهل السنة؟ أين مدحهم لأهل السنة؟ لا يوجد. لكن الآن نحن نضع حسن البنا من الرجال الذي ينبغي أن يقتدى بهم في كتب علو الهمة، مثل ما قال سيد عفاني في كتبه، ومثل ما قال أحمد فريد عن سيد قطب، ومثل ما قال هؤلاء جميعا. مدح سيد قطب لصالح من؟ الذي يسب الصحابة، والذي ينتقص الصحابة، والذي يتعدى على الصحابة، وأنتم تعلمون هذا جيدا. أي وجه لمحمد إسماعيل المقدم حينما يقول في سيد قطب عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا؟ أي وجه له ويقول ذلك؟ أين السيادة في قطب يا محمد إسماعيل؟ أين السيادة في قطب؟ أين القطبية في قطب؟ أعطني ورقة واحدة في السنة كتبها سيد قطب ونصر بها السنة ونصر بها منهاج النبوة. تقصد تكفيره للمجتمعات؟ تقصد سبه للصحابة؟ تقصد انتقاصه للأنبياء؟ هذه السيادة؟ أين السلفية؟ بالله عليكم أين السلفية؟ إذا كنت رجلا سلفيا يا محمد يا إسماعيل يا مقدم، إذا كنت رجلا سلفيا بحق، بين لي بما لا يدع مجالا لللبس وجه السيادة في سيد قطب، واجمع بينه وبين سبه للصحابة وبين سبه وانتقاصه للأنبياء. بين لي بالله عليك، بين لي قطبيته في هذا. أين قطبيته؟ حينما يسمع الشباب منك وهم يظنون بك خيرا، حينما يسمع الشباب منك هذا الكلام ماذا يقولون؟ انقوا بأنفسكم بها، ارفعوا أنفسكم عن هذا الوحل. نحن نمدح سيد قطب، نحن نشهد له بالسيادة والقطبية، والأتباع سبحان الله ما تقولون ينقلون بدون وعي ودراية، تردون على أهل السنة وتحذرون من أهل السنة وعلماء السنة وتمدحون أهل البدع. انظروا الآن أصحاب الحزبية الإسكندرانية، انظروا الآن إلى رأي أفرادكم الآن وأتباعكم في الإخوان المسلمين، لقد صاروا يعتذرون لهم الآن. من الذي رفع رأس الإخوان؟ ومن الذي مدح الإخوان؟ ومن ومن ومن؟ ألستم أنتم؟ لم يعد هناك فرق بينكم وبين الإخوان في تآلف في مصر كلها؟ تآلف على السنة، اعتصام على الكتاب والسنة، انشروا علم السلف وانشروا كتب السلف، وكفاكم تضليلا للشباب. هذا يضع في علو الهمة سيد قطب، وهذا يضع في مواقف إيمانية يضع أيضا سيد قطب، يضع عبد القادر عودة ويضع هذا. إلى متى هذا الكلام؟ لا بد من التميز. أنتم تريدون شعبية، تريدون عددا، وتريدون أن لا يتكلم فيكم الشباب. والله نحن نتكلم هذا الكلام، أقسم بالله نحن نتكلم هذا الكلام ونتمنى ألا نتكلمه، والله إن الكلام لا يخرج من بين ضلوعنا، لكنه واجب علينا. نحن لا نحتاج إلى أحمد يقول الفصل فيكم، ولا ابن تيمية يبين للأمة ما يقال فيكم. كلمات في لجان دستورية أنتم الآن، في ديمقراطية أنتم الآن أربابها في شعب وشورى وكذا، وضللتم الناس. فأنا أنأى بكل هؤلاء الذين ذكرت أن يبقوا على هذا الأمر وعلى هذا الحد، وأهيب بهم أن يعودوا إلى السنة ولا حظيرة السنة. فالسنة تمد أيديها يعني لكم، وإن لم تشرفوا بذلك فسيقوم قوم غيركم آخرون، ولا تظن أن هذه الشعبية ستبقى لكم أمدا طويلة. فهذا أردنا بيانه بهذا التفصيل حتى يعلم الشباب هذا الأمر، ويكون كل واحد منهم على بينة من أمره. وأكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.